حدر وصية يا أبا الفضل، هاي من حدر وصية يا أبا الفضل، هاي من حدر وصية يا أبا الفضل، هاي من حدر وصية يا أبا صوتك سمعني، هاي من حدر هاي من حدر وصية يا أبا بعد بعد سمعني، هاي من حدر وصية يا أبا الفضيل، هاي من حدر وصية يا أبا الفضيل، هاي يا يما الوصية حدر موصيها، قال له ودعت ابني بالوداع احجيها، هاي يا يما الوصية حدر موصيها، قال له ودعت ابني بالوداع احجيها، زينب الحرة أمانة برقبته مخليها، زينب الحرة أمانة برقبته مخليها، هو يتكفى الخدر كربلا يحميها، هو يتكفى الخدر كربلاء، صول برض الغاضرية يا أبا الفضيل، هاي من حدر وصية يا أبا، هاي من حدر، هاي من حدر وصية يا أبا الفضيل، هاي من حدر وصية يا أبا الفضيل، أني الغالي أحبكم بالعمر أفديكم، بس أبو الأكبر يا يم أغلى واحد بيكم، أني يا الغالي أحبكم بالعمر أفديكم، بس أبو الأكبر يا يم أغلى واحد بيكم، موتوا دون حسين يا ابن حدر موصيكم، موتوا دون حسين يا ابن حدر بعد بعد، موتوا دون حسين يا ابن حدر، والمهم زينب يا يما كون ترضى عليكم، والمهم زينب يا يما كون ترضى عليكم، حامي ضعن الهاشمية يا أبا الفضيل، هاي من حدر وصية يا أبا الفضيل، عليك الحسين، هاي من حدر للشاعر السيد عبد الخالق المحنى، أني يا الغالي أحبكم بالعمر أفديكم، بس أبو الأكبر يا يما أغلى واحد بيكم، موتوا دون حسين يا ابن حدر موصيكم، موتوا دون حسين يا ابن حدر موصيكم، والمهم زينب يا يما كون ترضى عليكم، والمهم زينب يا يوم كون ترضى عليكم، حامي ضعن الهاشمية يا أبا الفضيل، هاي من حدر وصية يا أبا الفضيل، صوتك هاي من حدر وصية ما شاء الله، هاي من حدر وصية يا أبا الفضيل، ايه أنا حق رباي أريد وطلبتي معروفة، للقيام بكم أبقى هامتي مرفوعة، أنا حق رباي أريد طلبتي معروفة، للقيام بكم أبقى هامتي مرفوعة، يما لو زينب تشوف جفوفك المقطوعة، يما لو زينب تشوف جفوفك المقطوعة، أدري يا الغالي تعذرك أختك المفجوعة، أدري يا الغالي تعب أختك المفجوع، طيح الشاطر مية يا أبا الفضيل، هاي من حدر وصية يا أبا الفضيل، وينك وينك، هاي من حدر وصية يا أبا الفضيل، هاي من حدر وصية يا أبا الفضيل، إيه من تشيل الجود تكسد على الفرات وماية، لا ترد بغير جودك بل علم سنايه، من تشيل الجود تقصد على الفرات وماية لا ترد بغير جود ضل علم سناية يا ابني لو طاحت سنودك لا تطيح الراية لا تطيح الراية لا تطيح الراية يا ابني لو طاحت سنودك لا تطيح صيح صيح لا تطيح انت يا عباس تحمل راية الوفاية انت يا عباس تحمل راية الوفاية صيح وتحدى المنية يا أبا الفضيل هاي من حدر وصي تعشي لا هاي من حدر من تشيل الجود تقصد على الفرات وماية لا ترد بغير جود ضل علم سناي من تشيل الجود تقصد على الفرات وماية لا ترد بغير جود ضل علم سناي يا بني لو طاحت سنودك لا تطيح الراية لا تطيح الراية لا تطيح جنودك لا تطيح الراية لا تطيح الراية انت يا عباس تحمل راية الوفاية راية الوفاية صيح وتحدى المنية يا أبل هاي من حدر هاي من حدر وصية لا تتعب لا تتعب هاي من حدر ضبها ضبها ما شاء الله مأجور مأجور اي هالله هالله بالعقيله ولا تعوف عضيدك ما شاء الله يا علي هلا هلا يا علي حيدر يا علي حيدر يا علي حيدر يا علي حيدر يا علي حيدر يا علي هالله هالله بالعقيله لا تعوف عضيدك هو يشعر جيش عند كون سيفك بيدك هو يشعر جيش عند كون سيفك بيدك مثل الكرار يا ابني عشري عن ريدك مثل الكرار يا ابني عشري بعد بعد مثل الكرار يا ابني عشري من يروح حسين منك هالعمر شفيدك من يروح حسين منك هالعمر هاي نفذها إلي يا أبا الفضل هاي من حدر هاي من حدر وصي يا أبا الفضل هاي من حدر وصي ما شاء الله تعبت تعبت هاي من حدر وصي يا أبا الفضل اي يا ابني كل عمرك قضيت انتظر أفعالك يا ابني خلي جيوش ومية تشرد من خيالك يا ابني كل عمر قضي انتظر افعالك يا ابني خلي جيوش ومية تشرد من خيالك زينب بايدك امان هاي خلها ببالك زينب بايدك امان هاي خلها ببالك زينب بايدك امان هاي خلها ببالك زينب بايدك امان هاي خلها ببالك تدري بيها شقد عزيزة تستريح بجالك تدري بيها شقد عزيز تستريح خاف تترحل سبية يا أبا الفضيل هاي من حدر وصية لا تتعب لا تتعب هاي من حدر وصية يا أبا الفضيل هاي من حدر وصية يا ابني كل عمر قضيت انتظر أفعالك يا ابني كل عمر قضيت انتظر افعالك يا ابني خلي جيوش ومي تشرد من خيالك يا ابني خلي جيوش ومي تشرد من خيالك زينب بايدك امان هاي خلها بايدك زينب بايدك امان هاي خلها بايدك امان هاي خلها ببالك تدري بيها شقد عزيزة وتستريح بجالك تدري بيها شقد عزيز تستريح بجالك خاف تترحل سبي يا أبا الفضيل هاي من حدر وصية يا أبا الفضيل صيح هاي من حدر وصي يا أبل فضيل، هاي من حدر وصي يا أبل فضيل، هاي من حدر يم المنبر يم المنبر، هاي من حدر وصي يا أبل استريح استريح، هاي من حدر وصي يا أبل فضيل قلتم كمل، هاي من حدر وصية يا ابني يا حسين، صاحت ام عباس يا ابني يا حسين، صاحت ام عباس يا ابني يا حسين، صاحت ام عباس يا ابني يا حسين، اهوا ويلاه يا ام البنين، اهوا صاحتم عباس يا ابني يا حسين، صاحتم عباس يا ابني يا حسين، صاحت صاحت صاحتم عباس يا ابني يا حسين، يا ابني تحرق روحي نار الانتظار، يا ابني تحرق روحي نار الانتظار، دمعي يجري بغيبتك ليل ونهار، دمعي يجري بغيبتك ليل ونهار، صاحت ام عباس يا ابني يا حسين، صاحت ام عباس يا ابني يا حسين، واحد واحد صاحت ام عباس يا ابني يا حسين، الله قالوا العباس طراس العمود، زينب بباب الخيم تحسب يعود، قالوا العباس طراس العمود، زينب بباب الخيم تحسب يعود، شلون شفت بلا عين ولا زنود، شلون شفت بلا عين ولا زنود، لا علم لا جود لا يمنى ويسار، لا علم لا جود لا يمنى ويسار، صاحت ام عباس يا ابني يا حسين، صاحت ام عباس يا ابني وياها وياها، صاحت ام عباس يا ابني يا حسين، قالوا العباس طراس العمود، قالوا العباس طراس العمود، زينب بباب الخيم تحسب يعود، زينب بباب الخيم تحسب يعود، شلون شفت بلا عين ولا زنود، لا علم لا جود لا يمنى ويسار، لا علم لا جود لا يمنى، صاحت ام عباس صاحت ام عباس يا حسين وياها وياها، صاحت ام عباس يا حسين حسين، صاحت ام عباس يا حسين، صاحت ام عباس يا حسين، ايه يما قالوا لمتلى جسمه جروح، للخيم وياك ما يقبل يروح، يما قالوا لمتلى جسمه جروح، للخيم وياك ما يقبل يروح، شلون زينب شافتك وانت تنوح، شلون زينب شافتك وانت تنوح، هاي اخوها حسين قل شنو صار، هاي اخويا حسين قل شنو صار، صاحت صاحت ام عباس يا فدوة فدوة صحتك، صاحت ام عباس يا ابني يا حسين، يما نايم شبول الهواشم عالتروب، انت تنخاهم ولا تسمع جواب، نايم شبول الهواشم عالتراب، وانت تنخاهم ولا تسمع جواب، عالشريعة زينب توجه عتاب عالشريعة زينب وانا اسمع من قمرنا الاعتذار انا اسمع من قمرنا الاعتذار صاحت صاحت صاحت ام عباس يا حسين صاحت ام عباس يا حسين بعد بعد صاحت ام عباس يا يما يما يما قالوا لي بالمثلث مهور يا الله يا أبا الفضل نظرة مروتك عندنا حوائج عندنا مرضى سيدي يما قالوا لي بالمثلث مهول يما من طرش بدتك كنت اشتقول يما من طرش بدتك كنت اشتقول يا ابن صدرك صار ملعب للخيول يا ابن صدرك صار ملعب للخيول آه والأطفال لا ذوب الفرار آه والأطفال لا ذوب الفرار صاحت ام عباس صاحت ام عباس يا ابني يا حسين صاحت ام عباس يا ابني يا حسين صاحت ام عباس يا ابني يا حسين صاحت ام عباس يا ابني يا حسين راسك المرفوع قالوا عالرماح أذن الأذان حي على الفلاح أذن الأذان حي على الفلاح راسك المرفوع قالوا عالرماح أذن الأذان حي على الفلاح أذن الأذان حي على الفلاح زينب تجيب الطفل والثاني راح زينب تجيب الطفل والثاني راح وين ما زينب مشت راسك يدار وين ما زينب مشت راسك يدار صاحت ام عباس صاحت ام عباس يا حسين صاحت ام عباس يا حسين وياها صاحت ام عباس يا حسين صاحت ام عباس يا حسين تقول له يما قالوا للشمر صوت بديع يما قالوا للشمر صوت بديع يما يضرب زينب وتنظر عليه يا حسين يما يضرب زينب وتنظر عليه يما والسجاد ظل يشقف بديع يما والسجاد ظل يشقف بديع آه يا حيدر علي وين الفقار آه يا حيدر علي وين صاحت صاحت ام عباس يا حسين صاحت ام عباس يا حسين صاحت ام عباس يا حسين صاحت ام آه آه آه هو ويله يا أهوى ويله يا أم البنين حيهم أهوى ويله يا أم البنين الوفاء لكم يا يمه واربعتكم واربعتكم على عرش المراجل واربعتكم على عرش المراجل واربعتكم فدى الحسين آني واربعتكم المهم يرجع عدل ابن الزكية يا المهم يرجع عدل ابن يا الزكي يا ابن حتلام تجاوب ما تروى ما تروى بعد شتضم علي ما تروى انذبح ابن على صدره ما تروى بقبر واحد ترى نامه وسويه يا بقبر واحد ترى نامه يا ابن حد لم سألتك لا تعدلي ويا حسين واحد لا تعدلي لا تعدلي ضعوف اسماء ولدي لا تعدلي لا تعدلي لا تعدلي اشجر على حسين برض الغابري يا اشجر على حسين اشجر على حسين برض الغايا يا بقاضية الحاجات أم البنين يا الله تقبل منا ومن المؤسس لهذا المأتم والعزاء بأحسن قبول يا الله إلهنا عافي وشافي جميع المرضى على خص من أوصاني وأوصاكم بالدعاء يا الله إلهنا بأم البنين قاضية الحاجات هذه الليلة اقضي حوائجنا جميعا يا الله من أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكد وفقنا لما أنت تحب وترضى يا الله اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح خدمة الحسين رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. مراكز التوزيع: سلطنة عمان، تسجيلات الثقلين، مطرح، هاتف 2471-3141. مملكة البحرين، تسجيلات كربلاء، هاتف 1725-7525. المملكة العربية السعودية، BK القطيف، هاتف 0595545752. لندن، حسينية الرسول الأعظم الكربلائية، هاتف 775-1042220. تسجيلات الحياة ميديا، هاتف 2254308. والله ولي التوفيق.